قال لا يلبس القمص، والقمص جمع قميص. السائل قال ما يلبس المحرم، ولم يقل مثلا المحرمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس القمص، لأن ألفي المحرم للجنس ليس المراد المفرد أو المعين أو الشخص المعين، وإنما المراد الجنس، أي من كان محرما ومن كانوا محرمين لا يلبسون القمص، ولهذا جمع عليه الصلاة والسلام ولم يقل لا يلبس القميص، وإنما قال القمص. لا يلبس المحرم القمص جمع قميص، وهو معروف، لباس معروف، ولا يزال يلبس كثيرا في كثير من البلدان. قال لا يلبس القمص، ونبه عليه الصلاة والسلام بنهي عن لبس القمص بالنهي عن كل ما كان في حكمه من الثياب التي تكون مفصلة على هيئة البدن، أيا كان قميصا أو غير القميص. ففيه تنبيه على تنبيههم بذكر القمص على ما كان حكمها في حكمها أو مثلها من الألبسة التي مفصلة على هيئة البدن، على هيئة البدن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.